بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. شيخنا الفاضل، قد يتساءل البعض من المربين أمامي وخصوصا في المدارس ممن أشغلتهم أنصبة الحصص عن الدعوة إلى الله وتوجيه النشر، وخصوصا مع هذا الانفتاح على الطلاب وخصوصا المراهقين منهم، فماذا يسلي زملائنا المعلمين ورواد التوعية والمرشدين في الميدان بنشر الخير بين الطلاب؟ الحمد لله، وهو لا بد أن نتفق أولا على كيف يدعو المعلم أبناءه، ولا يغضب مني إخوتي المعلمون، إن من الأخطاء أن يظن أن الدعوة إلى الله أن تخرج عن الدرس فتشرح آية أو تبين حديثا، هذا ليس من الدعوة إلى الله. نأتي بمثال: مدرس رياضيات فتح الله عليه في العلم الشرعي، فيأتي للنظريات المقررة لطلاب المرحلة الثانوية مثلا، ثم يبدأ الدرس ثم لا يلبث أن يأتي بآية أو حصل في المساء مباراة كروية فيتحدث عن أضرارها، أو شيء مما يتعلق بالشباب فيبقي باقي الحصة يتحدث عنه، وما كلف بتدريسه سكت عنه، ويتكرر هذا في حصة بعد حصتين بعد ثلاث، فإذا جاء آخر العام لنكون ربانيين، الطلاب فيما يمتحنون؟ يمتحنون في الرياضيات ليس فيما قاله المعلم له، والطلاب لم يسمعوا شرحا ولم يأخذوا فهما، فتقلص الدرجات ويظلم الطالب، وليس هذا من الدعوة إلى الله. لكنه لو أعطى الدرس كاملا هذا من الدعوة إلى الله، إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، لكن تأتي خلال الدرس. الدعوة إلى الله ليست سردا، إنما هي موقف تقوله في الحصة أو في الطريق أو في الوقت أو في المناسبة تبث منه كلمة، ليس خطبا منبريا، ليس كلاما مطولا، ليس شيئا تعده، هذا في التعليم شيء يختلف. لكنك لو جئت لطالب موقوف عند باب الوكيل قد طال وقوفه فتشفعت له عند الوكيل، سيقع في قلب الطالب إجلالا ومحبة لك، ثم بعد ذلك لو نصحته أو أرشدته لوجد لقولك قبولا عنده. تريد أن بعض الأشياء لا تأتي بها في الامتحان الشهري، تقول يريد الله أن يخفف عنكم، وتبين التخفيف في الدين، ثم تقول على هذا المنوال هذا معفو عنه. لكن ليس من المعقول أن يأتي المدرس فيتحدث أمورا طويلة ويغفل ما جاء من أجله، وهذا ليس هناك شيء من العقل أو النقل يدل عليه، وإنما أنت موكول إليك عمل، أما في الفسح في لقائك مع الطلاب فيما يعرف بساعات النشاط فيما يعرف جماعات التوعية، نعم في الرحلات هذا موقف مفتوح وطريق سالك، لكن في ما يعرف بالدرس ما يعرف اصطلاحا بالحصة فهذا ينبغي أن يصرف للشيء الذي من أجله. لكن بعض المواد تعين، مثلا الممنوع من الصرف مثلا في اللغة، عمر يمنع من الصرف للعلمية لأنه وزن فعل، فيأتي مدرس النحو يقول مثلا استشهد أمير المؤمنين عمر، ويكمل ويبين أن عمر نوع من الصرف، يمكن أن يعطي نبذة عن عمر وهو يتكلم، أو عن عثمان ألف والنون مدرس التاريخ يتكلم عن الصحابة وفتوحاتهم، مدرس العلوم وهو يتكلم مثلا عن بعض الدواب، تمر الفيل، العنكبوت، النحل، بهيمة الأنعام، هذه كلها ذكرت في القرآن، يستطيع أن يخرج خروجا يسيرا، لكن يسيرا ذا فائدة يناسب الموقف يناسب الأمر. ثم لا يكون هناك غلو ومبالغة في ذم الخطأ ووصف الناس أو الشباب بأوصاف لم يأتي بها الشرع، لأن الأمر ترى إذا عظمته فوق حقه كأنك هولته، لأنك قطعت على الطالب العودة إلى الله، قطعت العودة والسبيل إلى الله. والمقصود أن المعلمين والإداريين على ثغرة عظيمة، لكن مهم جدا أن نفقه كيف ندعو إلى الله. أعظم من 100 كلمة أن يراك الطلاب إذا أذن الظهر في المسجد المدرسة كنت في الصف الأول، هذا أعظم من 100 كلمة. لما تدخل على طلابك وأنت قادم وعليك آثار الوضوء، هذا أفضل من 1000 ورقة توزعها على الناس. يعني يكون لك إجلال، هيبة، فأصلا الطلاب ينظرون إليك نظرة إجلال. عندما تنصف في العام بين الطلاب تكون عدلا، عندما تبتعد عن الكلمات القاسية والبذيئة يتقرب إليك الطلاب أكثر، يؤمنون بك أكثر. هذا كله يجب مراعاته في الدعوة إلى الله في المدارس، والله الموفق. فضيلة الشيخ يسأل ويقول: سبب استغفار الحوت والنمل لمعلم الناس الخير. هذه الدواب أشبه بالشهداء في الأرض لله جل وعلا على خلقه، وكلما كان الإنسان أعطى لله جل وعلا وقته سخر الله جل وعلا له خلقه، فلما أشغله الدعوة إلى الله عن الاستغفار سخر الله له جل وعلا من لا يخطر له به على بال أن يستغفر له. والله يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.